يعني يجعله عقيما يعني لا ينتج شيئا، لكن الحقيقه كان عنده هناك طاقات اذا فجرها واكتشفها سوف ينتهش من هذه الطاقات التي اتاه الله اياها، وهو الذي يشل هذه الطاقات كما يعني قال بعض الناس. حال مثل هذا الشخص يعني شبهه بالايه كما قلت مرارا بالدوده القذف، لما بتعمل الشماه تحبس نفسها الدنيا ضربه، ها رب نفس تلف الظلمات وهي في عالم كثير الضياء، هو اللي حابس نفسه في هذا الوهم واضح، وصار هي دي كل الدنيا ان انا ضعيف انا عاجز مفيش امل الى اخر هذا الكلام الياس والقلوب، فهذا لا يليق بالمؤمن على الاطلاق، ها وانما يعني ينطلق. ومثل ايضا مثل يعني واحد في قفص والقفص فتح فخرج منه اخرج من القفص، فيرجع تاني بنفسه ويحبس نفسه ويصف انه عاجز وانه فاشل وانه حفظ ضعيف، اذا دلت على هذا الوهم وانطلق في الفضاء الفتيح سوف يجد عنده من القدرات ما يندهش له، يعني دلت على هذا الوهم وانطلق في الفضاء الفتيح سوف يجد عنده من القدرات ما يندهش له، يعني العقل البشري هذا امكانياته عظيمة جدا، الطاقات التي أودعها الله سبحانه وتعالى من خلقه خلق هذا العقل يعني مما لا يكاد يعني يحصى. فإذا موضوع الواحد يقول إن أنا هو أصلا لابد أن يجاهد في البداية هيكون في نوع من المشقة، يثابر ويبدأ بالمهمة الأسهل يعني المهمة الكبيرة يقسمها إلى أجزاء، ثم هذا الجزء يمسك جزء محدد ما يشددش نفسه، لأن في ناس تقعد بتبعثر نفسها يبدأ شرح البقرة الطويلة بعد خلصت ربعين اللي هم كل الناس حافظينهم أو حزب ولا حاجة يروح داخل يقول لا نبدأ من الآخر أحسن، يتشتت بقى يبدأ من الآخر يلاقي نص يعني أيضا ربما لا ينجح في ذلك ياخذ من النص، طب السورة دي سهلة عليا، فهو يبدأ بشيء لكن لا يغيره إلى أن يخرج من المهمة ويفكر بعد ذلك، لكن يبدأ المهمة الأسهل إلى أن ينجزها بكامل نفسه عليها واضح إلى أنجزها ثم يترقى إلى ما يليها وهكذا. فترة بعد فترة سوف يجد الذاكرة نشطة جدا، الذاكرة احتدت وانتبهت واستيقظت من رقادها ونأخذ عنها اضطراب ويبدأ فعلا يسهل عليه جدا حفظ القرآن الكريم مع الترزات والاضطراب، وسوف تمتلع حياته كلها ببركة، والإنسان لما طول حياته القرآن شمل مش هيبقى فاضي لأي مظاهر الإنحراف أو المعاصي أو اللغو أو التفريط في بعض الله سبحانه وتعالى، بل القرآن سيعود عليه بالبركة كل البركة يعني في حياته. فالله سبحانه وتعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل أسباب التعلم أسباب الحفظ، فإذا أخلص العبد أندية لله تبارك وتعالى أعانه الله على حفظ كتابه، ومما يستعان به على ذلك أولا أن يخلص لله عز وجل وأن ينوي بالحفظ ابتغاء مرضاة الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فبلا شك الإنسان لما يتلمع العاقبة والثواب والأجر الجزيل من حفظ القرآن الكريم هذا مما يشكل الوقود الذي يحركه في مسيرة إنجاز هذه يعني المهمة. أيضا أن يجتهد في العمل بما حرم من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لحد يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. من ذلك أيضا أن يقوم في الليل يصلي بما يحفظ من القرآن الكريم ويردد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه. يكفي هذه البركة، أن القرآن سيحرضك على قيام الليل. على قيام الليل على اكثر من النوافل في النهار، فهذا ايضا من بركات اشتغال هذه الوظيفه العظمى. كذلك ايضا يكرر القراءه في غير الصلاه، هو كده بيحاصر نفسه، مش هين عند الفراغ يضيع في معاصي او في لغو او في كذا وكذا من هذه الافات،